الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: أعلم أن التصوير حرام ولا يجوز إلا للضرورة أو الحاجة، ولكن الإشكال هل يجوز نشر وإرسال مقاطع فيديو تحتوي على صور أو مقطع لمحاضرة تظهر فيها صورة الشيخ أو صور الحضور؟ الحمد لله، إذا كان أصل المقطع إنما هو فيديو فليس هو من الصور الثابتة بالأصالة، فمتى ما شغل الإنسان المقطع تحركت الصورة. والراجح عندي والله أعلم أن التصوير بالفيديو لا بأس به إن شاء الله، ولكن من ضرورة وجود هذا المقطع في وسائل التواصل الاجتماعي أن يكون عنوانه صورة ثابتة، ولكن متى ما حرك الإنسان المقطع ذهبت هذه الصورة وتحركت، فأرى والله أعلم أنه لا بأس بذلك إن شاء الله عز وجل، لا سيما مع عظم النفع المترتب على ذلك من انتشار الخير وتوعية الناس وتذكيرهم بالخير وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. وإنما المحرم الصورة الثابتة، الصورة الثابتة هي المحرمة، الصورة الثابتة باعتبار الابتداء والانتهاء، وأما الصورة الثابتة باعتبار الابتداء لكنها مقطع فيديو بالأصالة لا يضر ثبوتها في ابتدائه إن شاء الله لعظم المنفعة المترتبة على ذلك والله أعلم. هذا إذا كان مقصودك بمقاطع الفيديو التي تظهر فيها الصور، أي الصورة في ابتداء المقطع فقط، ومتى ما ضغطت على زر الابتداء ذهبت هذه الصورة، فهذه الصورة لا بأس بها إن شاء الله، لأن المقطع لم يسق للصورة أصلا، وإنما وضعت الصورة علامة على الموجود في هذا المقطع فقط. وأما إذا كنت تقصد أن خلفية المقطع أصلا مشتملة على صورة الشيخ، بمعنى أن الشيخ يتكلم بصوته وصورته وضعت كخلفية للمقطع نفسه، فإن هذا من التصوير المحرم الذي لا يجوز لدخوله في عموم أدلة تحريم التصوير المعروفة والتي لا تخفى عليك، فليس هناك حاجة ملحة فضلا عن كونها ضرورة في قرن الصوت بالصورة، لا سيما إذا كان من العلماء المعروفين. حتى وإن لم يكن من العلماء المعروفين فإن الفائدة إنما هي في المعلومة التي سيسمعها الإنسان من صوت الشيخ، ولا يترتب على وجود الصورة لا فائدة ولا شيء، فلا تدعو لوجودها في خلفية المقطع هذا لا ضرورة ولا حاجة فتبقى على أصل التحريم. فلا بد أن تفرق بين الأمرين، إذا كانت الصورة موجودة في أول مقطع الفيديو وبعد تشغيل المقطع تذهب هذه الصورة فهذا لا بأس، لأن المقصود هو المقطع لا الصورة. وأما إذا كانت الصورة قد وضعت في خلفية المقطع أصلا فالشيخ يتكلم والخلفية الصورة للشيخ، فهذا أمر محرم لا يجوز والله أعلم.